Alejandro Patabra, o menos escutia. Não quero escutar, e tu é o ar do frio. Zid na rana, o chute vi a mana de lakshã. Jamil smaha, vi a في قلبي يا قلب الناس بين اسكت عليها وفوتها في الهدي اللي ما تدخلش في الراس وين نصيب كيما احنا نتهم في قلبي يا قلب الناس صايرة اللي بغيتها عمري ما كاش كيفها في القلب والفتها حتى قلبي عندها صايرة اللي بغيتها عمري ما كاش كيفها عليها نضرب الطاملة وما نسكت جام لو كان نسكت يدوها واحد اخرين نزيد نحر نشد فيها ما نطلق شام شامي نسمح فيها تسين مراد تي اف ام وناس بسكرا غالو مصطفى سيدي ياسر زهير وحمزه والدنيا والاكيباج سعيد المنصور وناس الجي وحمايا تكون على سمية إلا غير هي ولا ما نرتبش دمي مازال عليها حامية لو كان ما نديهاش ما نبردش نتمنيها تكون على سمية إلا غير هي ولا ما نبردش دمي مازال عليها حامية لو كان ما نديهاش ما نبردش صايرة نبغيتها عمري ما كاش كيفها حكيم العايدي عربي بناس مستغاليمة عبد الله بناس ودر هيوة مصطفى سعرات بناس بيدي بناس مرسي وحكيم وعنابة ونخلي واحد اخر يديها ما تعكشوليش وعطوني الفبارة غير خلوني انا سهل بيها ما نشمش ندير المشاريع ونخلي واحد اخر يديها صايرة اللي بغيتها عمري ما كاش كيفها صايرة اللي بغيتها حتى قلبي عندها صايرة اللي بغيتها عمري ما كاش كيفها سعيد يا خويا ما نسكتش عليها وفوتها غير هادي اللي ما تدخلش برات الشيرة من بكري بغيتها في قلبي ليا كاع البلاص ما نسكتش عليها وفوتها غير هادي اللي ما تدخلش برات الشيرة من بكري بغيتها في قلبي ليا كاع البلاص صايرة اللي بغيتها عمري ما كاش كيفها Keep on. قلب الطابلة وما نسكت شان لو كان نسكت يدوها واحد اخرين رزيد نحرم شد فيها ما نقلك شان شامي نسبح فيها دي الزينان.